الدنيا دي تؤخذ غلاب، واللي تقدر تحصل عليه تكرع توكل على الشيطان. هتتوكل على الله ازاي يعني؟ صح ولا لا؟ بس غلط الواحد يقول توكل على الله، توكل على الله ويغش يعني زمان. فالولد سبحان الله ماشي زي ما كان ابوه كما فعل باشياعهم من قبل، خلاص يمشي على نفس المنوال ويطلع كده ناصح في الدنيا بمخايس الدنيا، وياتي يزوره بالايه؟ بالاموال كده بسهوله. فسبحان الله العظيم، الولد ابنك طالما تربى على دين وعارف ان هذا رزق، وهو الغش حرام والكذب حرام والغيبه حرام، بالله عليك انت ربطته ام اطلقته؟ انت ربطته. هو الولد يظن هذا، الولد ايه؟ يظن ان ابويا ايه؟ ماسك على يقول ما تكذب، لا تكذب، لا تغش، اياك تغتاب، اياك تنم، اياك كذا، اياك تنافق المدير. زميله في المصلحه ما شاء الله قصيده للمدير الصبح، وقصيده في ساعه الظهر، وقصيده قبل ما يمشي، وهو ما شاء الله بيترقى نتيجه هذا الايه؟ هذه الدرجات اللي بياخذها. انت قد يعني انا اقول وانا مطبوخ وانتم اولادي واحبتي في الله، ويعلم الله كم احبكم في الله، ربنا يجمعنا واياكم كما جمعنا هكذا في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله، سبحان الله العظيم. انت اطلقت قيد ولدك من الركون الى اساليب الدنيا الدنيئه، وارتقيت به الى درجه الصالحين. اذا من كرم الله الانسان عندما يرى انسانه متفلته من حجابها لا تلبس، واختها او بنت عمها ملتزمه بالحجاب، هذه المحجبه والمنتقبه ليست مقيده، دي مطلقه. المقيده هذه التي ينظر اليها اي انسان، لكن هذه عندها ضوابط، هذا محرم مؤبد، هذا محرم مؤقت، هذا اجنبي، مفيش حاجه اسمها ده ابن عمها، ده ابن خالها، ده متربي معاها، الكلام التهريج اللي عند الاسر المتفلته. هذه البنت تظن لوهله ان امها واباها قيدها بالحجاب، لا، ده اطلقا منها قيد الدنيا التي تجعلها مرتكسه الى هذا الايه؟ الى هذا الارتكاس الدنيوي. ولذلك من كرم الله في الجنة أن الأسر اللي ارتبطت، وظاهر الأمر أن أولادنا في البيوت يظنون أننا قيدناهم بالقواعد، يجي يوم القيامة الأب والأم مثلا في درجة أعلى في الفردوس الأعلى، قالوا العجيب، قال لما تسأل الله الجنة اسأله الفردوس الأعلى، يعني ما تسأل العظيم اسأل ايه؟ عظيما. يعني ما تروح لاخوك الموظف وانت نسيت من جيبك المبلغ اللي ترجع به البيت، واخد بالك انت، وانت عارف انه زي حالك، يعني تقول له ايه؟ معاك 20 درهم، ها؟ معاك 10 درهم. لكن لو الراجل الملياردير اللي عنده كم مليار، لما تدخل عليه تقول له اديني 20 درهم، ينفع؟ واحد يروح البنك المركزي، هو البنك المركزي ده يقرض خلال عدنك حسن، يقول لك الشيخ جاهل، لا، البنك المركزي يعقد بنوك، خلاص؟ البنك، أي بنك، أي مصرف، يروح البنك المركزي، واللي حول لي بس من الحساب بتاعي أو الحساب بتاع البنك 200 جنيه استرليني، معقول؟ يقول له 200 مليون، صح ولا لا؟ 100 مليون. طيب، الولد والبنت كانوا صالحين، دخلوا الفردوس الأعلى، وصلوا. الاب والام كانوا على جد حالهم في الايمان، كانوا في ربض الجنه او العكس. طيب، الجماعه دول تجمعوا على الكتاب والسنه في الدنيا، هل يحرمهم رب العباد هذا الاجتماع؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، سواء الذريه اللي تحت او الذريه الاعلى، سبحان الله، الحقنا بهم ذرياتهم. ثم قال ربنا وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش يجيب الاعلى يسكنه مع الادنى، لا، يطلع ويرفع الادنى الى الاعلى، وهذا من كرم الله، يخلي اللي تحت يطلع ايه؟ بايه؟ لان في محبه

قلة صبرنا، لأن هو أولا إذا رأيت فيه خللا، لو أنا قست نفسي، لو أنا قست نفسي بالخلل الذي عنده سوف أجد أن خللي أكبر من خلله. أنت ذهبت بعد أن استجدت بك أختك أو ابنتك لأن تنصرها على زوجها، فتروح تسمع من الطرفين، نعم، الذي تقص عن زوجها، خلاص، قبل أن تحكم انظر في نفسك أنت، قل ما أنا نفس القضية، ألا هو يعني لما رفع صوته شوية خلاص الدنيا خربت، ما هي تصبر شوية، ألا ما أمي كانت صابرة وجدتي كانت صابرة وأنا سيء الملكة في بيتي، ابتدي بدل ما أسيء إلى زوج ابنتي وزوج أختي ابتدي أصلح أنا من أخطائي التي هي عندي عندما اكتشفتها عند الآخر. لأن قالوا للحكيم ممن تعلمت الحكمة؟ قال من الجهلاء. هو الجهلاء بيعلموا الحكمة؟ قال ما هو كل ما أشوف حركة منهم أو كلمة أو تصرف أو موقف أنا يعني غير مقتنع به أتجنبه. يعني أنت مثلا عندك ولد من الأولاد أو بنت من البنات الصوت بتاعهم ما شاء الله، يعني قاعدين احنا في دبي اخواننا في البحرين يسمع الصوت، قالوا يا ابني اخفض الصوت، يا ابني خفض، ممكن اتعلم انا خفض الصوت ممن ها ممن يرفع صوته، اخذ عيوبي من صاحب العيب الذي انا لا اقبله واسقط الموضوع علي انا. بالله عليك هل يحب واحد منا النمام اللي في المصلحه اللي بينقل الكلام؟ مش في موظفين اول ما يدخلوا كل الموظفين اللي في المكتب خلاص وصل فلان، دي وصل فلان، ان اي همسه عند المدير بعد 3 دقائق كل شباب المكتب وخلاص راح فين يا فلان؟ ايه في ايه؟ دوره المياه. هو راح بس على المدير لحظه واحده للسكرتير، لحظه مع الاستاذ، يدخل عند الاستاذ يعطي قنبله صغيره يزرعها، سبحان الله لا اله الا الله، فكل اللي في المكتب متوجسين منه خيفه، لا احد يحب النمام. طيب طالما ان لا احد يحب النمام اكون انا نماما؟ يعني في معارض الدعوه سيدنا موسى لما الماء لم ينزل وقال يا ربي المطر لم ينزل وكدنا ان نهلك، قال يا كريمي بينكم عاصي ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم، كلكم تحفظون هذا. سيدنا موسى وجد الحل بسيط، العاصي اللي بيمنع نزول الماء لو خرج الماء ايه؟ المطر ينزل. قال ليخرج العاصي من بيننا. طب بالله عليك من يفضح نفسه؟ لا احد. فلم يخرج، كرر كذا مره، قال يا رب لم يخرج العاصي من بيننا ماذا نصنع؟ فاذا بابواب السماء تنفتح بماء منهمر. تعجب الكريم، قال يا ربي تنزل الماء علينا والعاصي لم يخرج من بيننا؟ قال يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه. سيدنا موسى يحب ان يتعلم، قال يا ربي دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب. ايه التوبه اللي خلت الماء ينزل ده؟ يبقى توبه صادقه ولا توبه؟ سبحان الله. قال يا كريمي سترته وهو مذنب، افضحه لك وهو تائب، أأنهاك عن النميمة وأكون أنا نماما؟ النم اللي هو إيه؟ نقل كلام الغير للإساءة إليهم، فنتخلق بأخلاق الله. يبقى إذن أنا من الواجب ليه أكره الذنوب؟ لأن لما أشوف الذنب أمامي في آخر أنا أكرهه. ونحن لا نبغض العصاة، لا، خلي بالك، أوعى مؤمن إياك أن تبغض مؤمنا عاصيا، أنت تبغض فيه عصيانا. ما تبغضوش ايه كشخص، تبغضوا ايه للعصيان اللي بيعمله، انت تبغض ذنوبه. فاول درجة من درجات نصف الايمان الاول الذي هو الصبر الذي ندخل به الجنة، ايه اللي يخلينا نصبر؟ اول شيء من الصبر، الصبر على الابتلاء. تكلم شو عن الابتلاء؟ ربنا يعافينا واياكم ويبعد عنا وعنكم الابتلاء. شوف الامر الاول في الابتلاء ان تفرح انك ما زلت ملتزما بدين الله فليس ابتلاؤك في دين الله. يقول الحمد لله ربنا امر بيه الصلاه في وقتها الحمد لله، غض البصر انا اغض البصر، الغيبه والنميمه احاول، قراءه القران اقرا، صله الرحم احاول، الصبر على الزوجه احاول، تربيه الاولاد كذا، طب المال الحلال احاول. يبقى اذا تفرح ان المصيبه مش في هذا الامر، المصيبه في قله مال، في ان استغنوا عنك في العمل، ان لا يقدرونك، ان الزوجه سبحان الله او الاولاد لا يحمدونك، الولد سبحان الله تاتي له بالصغير بالقليل والكبير. طب ما انت ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل سوف ياتي زمان على امتي تعطي الغلام او الصبيه 100 دينار فيستقلها. حدث ام لم يحدث؟ بعد ما تعطيه ما يريد ياخذ يحطها بجيبه كده. طب الاب منتظر جزاك الله خيرا يا ابويا، لا الولد كان ده فرض، ها كان بالضبط دي صلاه الجمعه، تؤديها تؤديها، تدفع هتدفع، يا الدفع يا الحبس. ما هو يحبس نفسه الغرفه ويعترض عليه، ما برضه الحرب هو يحبس نفسه عنه، وايه وانت تتودد له وتخلي الزوجه تقول يا ام فلان رضيه وقول ان شاء الله هنعوضك ابوك بكره باذن الله. اول بس ما نعمل لا اله الا انت سبحانك سبحانك يا رب العباد. خلي بالك والله الذي لا اله الا هو ما تمرد اولادنا وبناتنا علينا الا لكثره ذنوبنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني لما دعا ربنا قال ايه؟ قال واصلح لي في ذريتي. هو اصلاح الذريه ده يعني من عندك انت ولا من الله؟ اولا من الله، وانت تعمل ايه؟ تطعمه حلال يا اخي، اطعمه حلال سبحان الله. فاحمد الله ان المصيبه ليست في دين الله. وبعدين قال يا ريت كمان ترى المصابين. انت ترى يعني ايه؟ شو احنا قاعدين بفضل الله امنين نسمع الدرس ونتوكل على الله، المسجد مريح ما شاء الله جميل، المواصلة اللي جينا فيها مريحة، فيه ناس الآن لنا أفضل منا وأشرف منا وأزكى منا وأقرب إلى الله منا، إما مشردين في خيام أو في معسكرات أو خارج سبحان الله العظيم نعمة الأمن، وسبحان في حالة من القلق، الكهرباء تيرك ينقطع عليهم، في من يطرق عليهم بالليل يأخذهم قصرا سبحان الله، نعمة الأمن والأمان دي سبحان الله العظيم. ألا تذكرون قصة الرجل بتاع العلم النفس بتاع البيطرة جاب أعزك الله شاتين، شاة صحيحة وشاة مريضة، شاة كسيحة مكسورة الرجلين، وحطهم وضع لكليهما طعاما سبحان الله. المريضة يعني لا تريد سقيمة، لا تريد أن تأكل، لكن بدأت في الأكل. الصحيحة السليمة لا تمد فمها نحو الأكل من بعيد عنه. اكتشفوا ايه؟ الباحث وضع لها ذئبا في قفص على بعد بحيث ترى. السقيمة لا ترى الايه؟ لا ترى الذئب، ولكن الصحيحة ترى. فمن خوفها من الذئب ما اقتربت من الطعام، لكن المريضة اكلت. لا اله الا الله. فاذا نعمة الامن دي والله الذي لا اله الا هو لو سجدنا لله على الجمر في نعمة الأمن ما أدينا حق الله علينا. وزيك لما من الله على قريش لم يقل لهم أرسلت لكم رسولا وأنزلت عليكم القرآن، لا في الأول خالص قال لهم إيه؟ الذي أطعمهم من جوع تأمن. وكيف يأتي الأمن إن لم أكن أنا صابرا؟ الناس اللي مش لا تشعر بنعمة حتى الأمن الداخلي اللي هو كما قلت لكم من قبل الف النعمة، انا اتعود ان النعمة موجودة وسبحان الله العظيم لا اله الا الله، فانا اتعزى بالمصابين. وتتعزى بالمصابين يكفيك 10 دقائق اي نشرة اخبار، بس افتح اي نشرة تبدأ له قتل 7 قتل 9 50 100 سبحان الله، فيضانات زلازل لا حول ولا قوة الا بالله. طب فين سجدتك لله ساعتها؟ لماذا لا تقم من امام النشرة وتسجد لله؟ الله، ما هو ده زيك، هو ابن يعني هو بشر ابن ادم مثلك تماما، وزوجتك مثل زوجته، وابنتك نفس القضية. طب انت في نعمة وعافية، اين سجدة الشكر؟ ذكر العيال وقول احمد الله يا اولاد، الحمد لله احنا يا ابني في نعمة وفضل، زي بعض الازمه تزول الولد وهكذا. طيب يا ريت كمان الصباح كده لو عندك يوم من ايام الاجازات، انا عارف ان الاوقات عندكم يعني تلهبنا جميعا، لكن خلي لك زياره شهريه والله باي مستشفى، ادخل اي مستشفى وروح على قسم الحوادث، زور اي واحد قسم الرجال وروح كده السلام عليكم الف سلام شفاك الله وعافاك، اقرا له الفاتحه ارقي بالفاتحه وانظر كيف انت سوف تتركه وهو يمكث هنا اياما وربما اسابيع وربما شهور سبحان الله. فرؤيه المصابين سبحان الله تخفف المصيبه، صح ولا لا؟ ان المصائب ها يجمعنا المصابين. سيدنا ابراهيم بن ادم لما جاء من الشام على الحج وبعدين وجد غراب شكله صعب واخذ جنبه عصفور ريشه زرقاء وريشه خضراء وريشه حمراء، قال الله ايه اللي جمع ده على ده؟ فلقي الاثنين بيعرجوا، الاثنين ايه؟ الاثنان يعرجان، قال جمعتهما المصيبه. المصيبه جمعت الاثنين، يعني استوفوا الايه؟ في العرج، سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني انا ارى والله اعلم ان لما ترى المصابين، لما تشوف اولادك كده رايحين المسجد يصلون والبنت جت تخرج مع امها الصغيره لبست الحجاب وهي لسه عندها 15 عام سبحان الله، وترى ابناء جارك او بنات جارك او ترى بنات اخيك سبحان الله كامهم لا حجاب ولا صلاه، بالله عليك اين سجدتك شكرا لله؟ فين سجدتك لله؟ لما تجد سبحان الله رحت تشتري شيء وضعت يدك في جيبك اخرجت ثمن الشيء بسهولة واشتريت ورجعت، طب مش فيه ناس تريد ان تشتري فلا تجد؟ مش انت تروح تصرف الدواء سبحان الله يا الله بكذا، طب الحمد لله الذي ايه رزقك ثمنه، في واحد اخر مريض نفس مرضك واشد ولكن لا يستطيع ان يشتري ايه ثمن دوائه، ألا تستحق هذه سدة شكر؟ الله دي حياتنا كلها لا إله إلا الله. لما تجلس مع إنسان عنده أعزك الله ربو أو حساسية خلي بالك، وبعدين أول ما يقعد تقعده في جزء في مكان منخنق أو يشم رائحة بخور أو غيره يبدأ يكح ويعطس وسبحان جيله شرقة لا إله إلا الله وأنت من هذا معافى، ألا يحتاج هذا إلى سدة شكر؟ لما تقعد جنب واحد أعجمي في الصلاة قبل صلاة الجمعة أو قبل أن يقيم المؤذن الصلاة وأنت تقرأ في المصحف بصوت جميل وتعرف مدلولات اللغة العربية وحروفها وربما ربنا فتح لك في البلاغة وفتح لك في الفهم، وهو قاعد كده بيتنسم بأذنه أن يسمع منك شيئا، هو مش فاهم ولا عارف ولا قادر يقرأ، بالله عليك ألا يحتاج هذا سدة شكر؟ سبحان الله. أنت لما تكون نايم كده وتصحى قبل صلاة الفجر أو يعني خلينا على أذان الفجر وتجلس تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أتنا وإليه النشور، الله نعمة ولا مش نعمة؟ لما تحرك سبحان الله يديك ورجليك في الوضوء وترفع عزك الله لو عندك حوض مرتفع مياه وترفع قدمك هكذا سبحانه وتنظر على جدك أو على عمك أو على أمك وهي لا تستطيع أن ترفع رجلها من الالم او من النقرس او من الروماتويد او الروماتيزم او العجز او الكبر او الهرم سبحان الله، الا يحتاج هذا سد الشكر؟ الله. اذا الصبر والشكر هما العملتين للتعامل مع الله عز وجل، لان الجنه لها مفتاح ومفتاحها بعد التوحيد هو الصبر والشكر سبحان الله. نزل بك البلاء تعمل ايه؟ سلم امرك لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. يصل هذا المبتلى إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ربه، يعني تصبب مصيبة وتنزل عليك الله أنت من أهل المصائب، صلوات من ربهم ورحمة، مش صلوات من الله، لا صلوات من ربهم. ليه؟ لأن الله هنا هو الذي يربيه بهذه المصائب، تربية له اللي هي الفتنة، فتنة الإيه؟ فتنة الذهب التي يفتنها، التي يعني يدخلها الجواهري في الفرن السبيكة كلها، اسمها فتنة الذهب. يعني ايه؟ يدخل السبيكة كلها فيها شوائب فتنصهر. يبتدي من الناحية الأخرى يأخذها في إناء. الخبث والمعادن الخسيسة واللي هي المعادن اللي أقل مستوى من ليست نفيسة كذا تطفو أعلى الإيه؟ الذهب. والذهب كثافته 13.6 ترسب لأسفل لثقله. يروح الجوهر يأخذ الذهب اللي هو عيار 24 قيراط. هل وصل إلى ذهب صافي بأن ربت الجواهري عليه، أم أنه عرض على النار وفتن وانصهر؟ فاكرين قصة ابن الجوزي لما قال دخل زيت الزيتون في الإناء مع الماء؟ هو تصور خير القصة الجميلة، يعني رمز جميل. قال زيت الزيتون حطوه على الإيه؟ فوق الماء. أيهما أعلى، الماء ولا زيت الزيتون؟ زيت الزيتون. فغار الماء ووبخ زيت الزيتون قائلة: أنا الذي سقيت شجرتك، أنا الذي سقيت شجرتك، صح ولا لا؟ وأنا الذي كنت سببا في إنباتك، فلما تمكث معي في مكان واحد تعلو علي؟ مش ده سوء أدب؟ اسمع زيت الزيتون. قال له: أنت أيها الماء سرت في رضراض من الأرض، يعني تتراجع موضوع الارض سهلة تمشي، الموضوع هنا مغلق تعدي من ناحية تانية وهكذا. اما انا لما تحملت الم العصر والم الهصر رفعت. يبقى الرفع جاله من ايه؟ من الابتلاء، صح ولا لا؟ العصر ايه؟ ما انت لازم توصل في المشكلة، لازم يجيلك ابتلاء. ولا نبلونكم ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه؟ شوفوا التعبير القرآن ايه؟ لا يفتنون، اي فتنة الذهب ايه؟ لا يفتنون، يعني ما هي الفتنة؟ الفتنة هو تعريض الجواهري قطعة الذهب المختلط بشوائب الى النار ان يصهر، هذه الفتنة. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وبعدين ربنا قال ايه؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اللي قبلنا برضو تعرضوا للايه؟ ها؟ للابتلاءات. لدرجة ان بلال وعمار وهؤلاء الصحابة: يا رسول الله الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ قال: انه كان يأتي يؤتى بالواحد من قبلكم فينشر بمنشار من مفرق شعره الى اخمص قلمين، ما يعني يثنيه هذا عن قول لا اله الا الله. هل نحن اخذنا الدين بهذه الصعوبة؟ احنا بنربط على العيال وبنسبحان الله، والماء ساخن وماء بارد والماء الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله يرضى عن سيدنا سعد في تبوك، قال: والله سرنا حتى اكلنا خرط القتاد. القتاد ده شجر في الصحراء له شوك فيجف، فلما انتهت المؤنة التي معهم كانوا ياخذوا الشوك بتاع هذا الشجر ويدقوه بالحجارة ثم يسفوه ويشربوا عليه الماء، اكلوا خرق القتاد، سبحان الله. اذا واجهوا هذا الامر، وربط الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حجرا على بطنه الشريف، لانه بطنه مع الالم وفراغها بدات تؤلمه. وعمر الله يرضى عليه 9 متواصله عام الرماده، وسمي عام الرماده لان الارض صارت سوداء كالرماد، فكان منع على نفسه اللحم ومنع على نفسه أطيب الطعام، وحتى يشبع أبناء المسلمين، ويقول للولد خادمه: يعني يا ولدي الزيت، يأكل الخبز والزيت 9 يضع الخبز في الزيت وخلاص وبس 9. فلما بدأ بطنه تؤلمه قال: يا ولدي اكسر عني حره بالغلي، يعني الزيت ثقيل، تغليه وبرده وبعدين أخذ اللقمة به. فكان بطنه من شدة الألم تقرقر تعمل صوت، كان على المنبر يربت عليها بالقرقري ما تقرقرين، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. إيه ده؟ يبقى أخذ المفتاح ده ولا المفتاح مش معاه؟ ها؟ المفتاح الجنة الصبر، الصبر. فتتعزى بالمصابين وتنظر إلى نعم الله المتتالية عليك، لا تجعلها إلفا، ما تجعلش النعم

قال وأعطوه ألفا ثالثة أن صبرنا على أمثاله. معنى فهم القضية، عرف ده جاي مستنفر من جماعة وعايز ايه يغير وجهه معنى. معنى عندما صنع هذا صبر ولا مش صبر؟ صبر ولا مش صبر؟ طب انت ليه ما تعلمش الصبر؟ تعلم الصبر على كل من حولك، زملائك، زوجتك، زوجك، ابنك، جارك، قريبك، في يا اخي اقارب لك لا هم لهم الا ان يحسدوك وان يتكلموا عليك وان يخوضوا في عرض. انا بمنتهى الاريحية اقول لك جرب ان تكسر حسدهم بالاحسان اليهم. تاني، جرب ان تكسر وتمنع حسدهم بان تزيد في احسانك اليهم. قول يا شيخ ده كلام مش منطقي، ازاي يعني هو انا عارف انه بيحسدني، ما دخل بيتي الا وتثور مشكلة بيني وبين اهل بيتي وبين عيالي وقولوا مال. انا اريدك ان تزيد في الاحسان، فاتق شر من احسنت اليه بزيادة الاحسان اليه. ليه الكلام ده نجيبه من عندي؟ قال ربنا في سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي احسن. يعني هو عمل فيا ايه؟ سوء، يبقى انا ادفع بايه؟ مش بالحسن ولا بالحسن، لا بالتي هي ايه؟ احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة، والحسد ده بيورث ايه؟ عداوة. طب العداوة دي كيف يعني اضبطها؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين نهاية الآية قال وما يلقاها إلا الذين إيه؟ صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية اللي بعدها توضح لك الصورة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى إذن عدم صبري ده من إيه؟ نزغ من من؟ من الشيطان. عدم إحساني لمن أساء إلي نفس القضية، سبحان الله، من نزغ الشيطان. فأنت الله صادق فيما يقول، صدق الله فيما قال، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. طب أنا دفعت بالتي أحسن ولكن لم أجد المقابل، ما وجدتش المقابل، هو أنا من أحسن إليه سنوات طويلة ولم أجد. يبقى إذن أحول من فضل الله علي نية عمل الخير هذا لوجه الله عز وجل. يبقى أنا عملت الخير في ابن أخويا وابن أختي وأولاد عمي وجاري وزميلي وصدق ورديت غيبته ودفعت عنه. متى؟ عندما احتسبت كل ما اصنع لله رب العالمين. تمام؟ هو سقراط، حد من لا سقراط افلاطون، حد منهم يعني، كانت زوجته بذيئه النساء وعصبيه، فقال لتلميذ له لما لا تتزوج؟ فالتلميذ عايز يقول له ما انا شايف العينه يعني، ما لا تتزوج يا بني، ان كانت امراه صالحه سعدت طوال حياتك، وان كانت غير ذلك اصبحت فيلسوفا. سبحان الله، لما هي تطلع الفلسفه منك في ايه؟ في الضغط عليك، كل ما تضغط عليك يعني سبحان الله. فانا اقول لاحد الشعراء الفكاهيين كان عندنا في مصر، كان مشهور جدا، بقول له استاذ فلان يعني ممن تعلمت هذه الفكاهه؟ يقول من سوء اخلاق زوجتي معي. معقول؟ لا والله، اهرب منها واروح اقول قصيده ضاحكه واشتهر بهذا سبحان الله. فتعلم الصبر على من امامه. انت زوجتك يا اخي غير كده، هي صالحه مصليه تتقي الله، ولكن طبائع الناس، انت فيك طبائع لا تتغير، انا فيها طبائع لا تتغير، لا تمسوا طبائع الناس ولا ملكاتهم، ولكن تحملوهم وتحملوا ما فيهم، هنا يصبر الانسان. ان للمتقين مفازا. جي منين الفوز ده؟ من تعلم الصبر. فانا عايز تبدا اليوم باول مفتاح من مفاتيح الجنه، ان تتعلم الصبر ممن حولك، الزوجه على الزوج والزوج على الزوجه وعلى العيال وعلى الجيران وعلى الزملاء في العمل وعلى الاقارب وعلى وعلى. يبقى الصبر ملكه. الصبر ايه؟ ملكه. ولذلك قال ربنا في امر الصلاه وامر اهلك بالصلاه، لازم تصطبر عليه، ما ينفعش تؤمر مرة وانتهى، اصبر مرة واثنين وعشرة وعشرين، وخلي الصبر لك ايه؟ لك عادة. فلما تصطبر ويصير الصبر لك عادة يبقى مصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني اجعل نفسك ايه؟ مصابر. المصابر ده ايه؟ من جانب المدافعة، تدافع الايه؟ القلق تدافع الشعور بالهم، الشعور بأنك مضطهد في هذه الحياة، إياك تظن أنك مضطهد. ولقد كرمنا بني آدم يا أخي، من ضمن التكريم أن يحببك في طاعته، يحببك في المساجد، في مجالس العلم، في عمل الخير، في سماع الخير. والله يا إخوة يا أولادي، يعني سبحان الله، الصابر لن يجني إلا خيرا في الدنيا والآخرة. هي كده الصابر، بس انت جرب وابدأ في التعلم اليوم ان شاء الله. ابدأ في تعلم الصبر، احنا الدرس كله اليوم عن ايه؟ عن ايه؟ طريقة تعلم الصبر. اصبر على من امر، خلاص ملكات الناس لا تتغير. عالم صبرك على الطرف الاخر، هل غير فيه خلقا؟ هل غير الخلق؟ هل صار الزوج العصبي زوجا هادئا عندما لم تصبر زوجته عليه، ام انها اثارت غضبه اكثر؟ هي كده. فالإنسان سبحان الله، يعني هذا الأحنف لما قتل ابن أخيه ولده، الأحنف ابن قيس حليب العرب، جاء واحد أبلغه وهو يجلس محتبيا، محتبيا يعني يعني ضم ركبتيه بيديه كده وجالس وسط أتباعه وقومه، كان الأحنف رجل مطاع، فهمس له أن ابن أخيك قتل ولده. فلما اكمل حواره قال اتوني بالقاتل، جابوه مقيدينه عشان لا يهرب، فكوا قيده، وما فك الاحنف حبوته، يعني ما فك يعني جلسته زي ما هي، ثم وضع يده على كتف ابن اخيه قال اقللت عددك وفرحت عدوك وقتلت أخا لك، أنت حر لوجه الله، أعطوا أم القتيل ديته لأنها غريبة، هي مش من القبيلة عندنا، فأعطوها، أنا متنازل عن الدية بتاع ولدي، لكن أم الولد دي من قبيلة تانية، أعطوها الدية من أموالي، فودى يعني دية ولده من ماله لابن أخيه، وانتهت القضية. بالله عليك، طبعا واحد يقول يا أخي ده كلام، يعني كلامه مش سبحان الله. طب اقول لك انا شيء، الله يرضى عن سيدنا عروه بن مسعود في يوم الخندق، يوم شديد البرد، ويقول انا مش لاقيين شيء نتغطى به، فتدثرت انا واخي فلان من الصحابه بثوب واحد من شده البرد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يعبر الخندق فياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم امرا. يمر يعدي الخندق ويشوف اخبار الاحزاب ايه، بس لا يحدث امر. قال فلم يجبه احد، فكررها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يقول ايه؟ اذا اخرج احد يده لم يكن يراه ظلام. اخر الشهر والمنطقه بتاعت الخندق، انت لما تروح تزورها الجبال سوداء بالليل، سبحان الله. المهم قال قم يا عروة، فأصبح الأمر إيه؟ قال فعبرت، فمر أمامي أبو سفيان بيني وبينه طعنة سيف، بينه وبينه متر مترين، مفيش يعني. هو في ذهني يقول إيه؟ مين الرئيس بتاع العصابة دي كلها؟ ها؟ هو أبو سفيان، ولو قضينا عليه الموضوع إيه؟ ينتهي، لو اجتهد من ذاته. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحدث أمرا، فأغمدت سيفي. يبقى ده وقف عند حدود الله ولا منطلق وساب نفسه تتصرف؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ها؟ الصبر. الصبر سبحان الله. ولذلك نعمل تجربة عملية. انت استنفرت في العمل او في البيت او في اي موقف وتريد ان ترد، الله يرضى عنك، عندك ثلاث امور. الأمر الأول استغفر الله وحوقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ده أمر مش سهل على النفس. حوقد، وبعدين قال وبعدين يدعد لغاية عشرة، واحد اثنان ثلاثة. طبعا الكلام ده كلام صعب، أنا عارف إنه صعب، بس جربها مرة. الأمر الثاني، أغضبك أخوك أو صديقك في أمر، فأنت كتبت له رسالة، الآن أصبح المحمود هذا وسيلة تقاطع احيانا، احنا عايزين وسيلة تواصل. كتبت رسالة قوية وفورا الايه الانفعال، لا انا عايز تكتب الرسالة مش على المحمول، اكتبها في ورقة، فرغ طاقتك بالورقة والقلم خلاص. وبعد ما تفرغ طاقتك برسالة قوية له كرد، احتفظ بها في جيبك او في خزانتك، قول ان شاء الله انا ان شاء الله ارسلها له. تاني يوم بعد مرور 24 ساعة اقرأها. تقول لا لا لا لا، احنا بلاش الكلمة دي وبلاش حكاية ابوك دي وبلاش امك دي، سبحان الله. ابتدي ايه يعني، يقول يعني الرقيب، مقص الرقيب يشتغل، نقحها يعني خلاص. ثالث يوم يا الله لا لا لا، السطر الاخير ده بصراحه ده فيها قطيعه يا عم، وادي السطر الاخير. بعد شويه تقول الحمد لله الذي لم ارسلها. جرب جرب، امال هتعلم ازاي؟ هو معذره، هي دائره الاوقاف ولا وزاره، هترسل معانا شيخ في كل بيت يذكرنا كل شيء، هو برضه عايز حد يذكره بالله، صح ولا لا؟ يعني خلي انت الواعز من عندك، انت الذي الله. الصحابي كان ياتي من اليمن من الشام من مصر من العراق، ويسمع الرجل يسمع ايه من رسول الله، ايه او حديث، بس خلاص جزاك الله خير، يبايع الرسول على الاسلام ويتوكل على الله ويبلغ لا اله الا الله. بايه؟ بان هو سبحان الله ربى نفسه، هكذا يربي نفسه يعني. فانا اتعلم الصبر من كل المحيطين به، فده المهم اهم شيء في درس اليوم عشان ناخد ان شاء الله يا ربي جميعا مفتاح الجنه، الصبر. بقي امر اخر وهو الشكر، وده ان شاء الله موضوع حديثنا باذن الله الاثنين القادم باذن الله رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم يسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.